إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لغة تسامت بالكتاب سرية، تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى، منها يجود الفكر بالأسرار. القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه وسام البحيري وبهاء عبادة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نتحدث فيها عن التمكين. التمكين من مكنه الله في الشيء تمكينا، ويقال أمكنته منه فتمكن واستمكن. في الاصطلاح التمكين بمعنى القدرة، والتمكين بمعنى الإقدار، وبهذا المعنى ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم. ففي سورة الحج يقول المولى تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبمناسبة الحديث عن ذي القرنين في سورة الكهف، قال عز وجل: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وقوله سبحانه: قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وكذلك وردت بالذات المعنى في سورة يوسف في قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أما في مجال العقيدة وعلم الكلام، فنجد لفظ القدرة أو التمكين لا يبتعد عن هذا المعنى، وإن كان يستعاض عنه بلفظ القدرة عند المعتزلة، ويقترب من مفهوم الكسب عند الأشاعرة. وتعلق هذا اللفظ بقدرة العبد على الفعل، أي بالفاعل على الحقيقة. هل هو الله عز وجل كما يراه الأشاعرة، أم هذا العبد كما يراه المعتزلة؟ كما نجد معنى لفظ التمكين متضمنا في لفظ الممكن عند الفلاسفة، مقابلا للواجب منسوبان إلى لفظ الوجود. فممكن الوجود هو الموجود بالقوة، أما واجب الوجود فهو الموجود بالفعل. ثم ينقسم واجب الوجود إلى قسمين: أحدهما واجب الوجود لذاته وهو الله عز وجل، أما واجب الوجود لغيره فهو ما عدا ذلك من الموجودات. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل الفوز بحفظ الله تعالى لنا، فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فمن حفظ الله تعالى بالاستجابة لأوامره واجتناب نواهيه واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فاز بحفظ الله تعالى ونال توفيقه وتمكينه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم. وفي هذا المعنى قال الحسن بن علي رضي الله عنهما لما ذكر عنده أهل المعاصي وسوء أحوالهم: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في حفظ الله وتمكين العبد: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. فيصرفه الله عنه فيظل العبد يتطير، أي يقول كلام الشكوى والضجر دون بصر ولا بصيرة، وذلك بقوله: سبني فلان وأهانني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت عليه أفسدته وأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العشب. إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاموس الإسلامي.